يسر واحة المسك أن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي الذبح. ذبح إيش؟ أي نعم، أخذنا الذبح بأنواعه الثلاثة، صح؟ طيب يا إخوان، قلنا أن نعم، قلت في الدرس السابق أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لله جل وعلا، واستدللت على ذلك بآيات من كتاب الله وبجملة أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن يعطيني آية تدل لا غيرك؟ نعم، قول الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر، وذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، أن الله جل وعلا جمع في هذه الآية بين أعظم عبادتين التي هي الصلاة والنحر. طيب يا أخي، نعم يا عبد الرحمن، وأيضا قول الله جل وعلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ما المراد بنسكي؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية على وجوب إفراد الله بهذه العبادة؟ من يعطيني وجه الدلالة؟ من يفصل لي وجه الدلالة فيها؟ كيف استفدنا؟ ها؟ كيف استفاد العلماء أن من صرف الذبح لغير الله، النسك لغير الله، فهو مشرك من هذه الآية؟ أيوة، لله رب العالمين، وهذه لام الاختصاص، لله رب العالمين، ها؟ لا شريك له. فدل ذلك على أن من صرف شيئا من العبادات المتقدمة من صلاة أو نسك لغير الله فقد وقع في إيش؟ في الشرك. طيب، ذكرت بالأمس أن الذبح ثلاثة أقسام. نعم رشيد، أول شيء الذبح بقصد الاستمتاع باللحم فقط، لا بقصد التعبد ولا بقصد القربة، فهذا هل يبحثه علماء المعتقد؟ نعم، وأقل أحواله الجواز. الثاني الذبح بقصد إكرام الضيف لا التعبد له، وإنما من باب إكرامه، فهذا هل يبحثه علماء المعتقد؟ ما حكمه في شريعتنا يا إخوان؟ لا مو جاهز، خبرها شوي. إما مستحب وإما واجب. والثالث تركي، نعم، الذبح بقصد التقرب والتعبد، وهذا هو الذي ها وهذا هو مناط بحث علماء المعتقد. طيب إيش قال الناظم بالأمس؟ لا تذبحن تقربا وتعبدا إلا لربك لا لشيء ثاني. فلماذا ذكر تقربا وتعبدا؟ لماذا أدرجها في البيت؟ حتى يخرج إيش؟ ها، حتى يخرج الذبح بقصد الاستمتاع وبقصد إكرام الضيف. ماشي، ذكرت بالأمس حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرت شيئا من الإشكالات. فهذا الحديث من يعطيني بالمعنى؟ أن رجل واحد ولا رجلين؟ أن رجلان؟ أكبرها عند النحاس، أن رجلان؟ أن رجلون يا رجل، أن رجلين، كسرهم، مكسورين هم مساكين، يجيهم لحنا بالحالة، لا الصنم اللي عندها عندها القوم. رحت كيف أقرب دماغ؟ شو الطريقة؟ أحسد كذا. لا ماشي، هذا راح فيها. الثاني ماشي، وش الإشكال في هذا؟ طيب وش الإشكال؟ طيب حديث رواه الإمام أحمد وسند لا بأس به. طيب وش الإشكال فيه؟ من يقرر لي الإشكال فيه؟ يا عم شيخ خالد، قرر الإشكال في هذا الحديث. حديث ما فيه إشكال. أنا أبو راشد. لا هذا لا، ما هو بهذا الإشكال، هو في حول الإكراه ما الإكراه، بس نبي واحد حاضر لأنك ما حاضر. لا ما مو صحيح، طيب هذا النتيجة في مقدمة المنطقية يجوز يجوز يعني ما في بس يعني يجوز لا بس لا تفتح الورطة ها. في حديث ثاني نعم وآية تدل على أن من فعل الكفر بالإكراه فإنه لا يضره صح لا يضره وهذا الحديث يفيد أن من وقع في الكفر ولو كان مكرها فإنه يترتب عليه أثره هذه المشكلة فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين الآية نجمعه أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة نأخذ باليمين يمين طيب نعم يا أبو محمد ما في يعني إشكال عندك ما هذا نعم يا أخي نعم يا أبو عبد الله الله أكبر ممتاز فيكون من مرسل التابع ومرسل التابعي غير ضعيف لا مرسل التابعي ضعيف أجب رد على الرجال رد عليه ايش شوف عين ضغط صحابي صغير ماشي حامي تو صغير طيب فيكون هذا المرسل من مرسل الصحابة فالقول الصحيح أن طارق بن شهاب ليس من جملة التابعين وإنما هو من الصحابة الصغار طيب فيكون من مرسل الصحابة ومرسل الصحابة عند قول الجمهور نعم وقبل مراسيل الصحابة طيب الجواب الثاني أن هذا الذي قرب ذبابا يرشيد اللي قاعد يدور الذباب فقربه أصلا كان كافر بالأصالة قبل ما يكفر ما قبل ما يعني سواء قرب أو ما قرب إلى النار أصلا إيه وإنما ذكرت قضية التقريب من باب بيان حكم الذبح أجيبوا يا إخوان أجيب يا أبا أجيب يا سلطان أجيب يا إخوان أجيب يا عبد الله نعم ولأن القاعدة الأصولية الكورونا اللي أمس ذكرتها أيوة أن قال فقرب ذبابا فدخل النار ولا لا طيب كلمة دخل مرتبط بها إيش الفاء وهذه الفاء السببية ماشي يسمونها السببية طيب وهل والفاء اقترنت بالحكم بعيد وصف والقاعدة تقول إيش إذا اقترن الحكم بالفاء بعيد وصف فعلة الحكم الوصف المتقدم أضرب لكم مثال مسألة لا دخل لنا فيها من أول إلى آخر لكن من باب الفائدة هل إبليس من الملائكة ولا من الجن اختلف العلماء في المسجد على قولين أصبر ما ليس هل بس افهم ما بيجاوبنا هل هو من الملائكة ولا من الجن من الجن والشيخ يقول من الملائكة انت لا ما بي الآن ليست مسألة ما لا دخل جعلها من اللي هو ما أنا وإنما فقط من باب الفائدة في هذه الفاء اسمع اختار أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وارتضاه الإمام بن كثير في البداية والنهاية اسمع شوف كيف الاختيار شوف كيف الاختيار بس عقلية فذة يقول هو من الملائكة ومن الجن كيف يا شيخ الإسلام يا أبو العباس وخير لا تروح اصبر قال هو من الجن باعتبار أصل خلقته ومن الملائكة باعتبار صورته ومثاله أصبر قبل ما أفصل أبين لك مثاله كعبد تربى في بلاد أحرار فأصله عبد وأنتم تعرفون أن العبودية قد توجب للإنسان شيئا من قلة الأدب وقلة الحياء وذهاب المروءة لكنه لما تربى مع الأحرار اكتسب من صفاتهم واكتسب من طباعهم فصار حرا باعتبار صفاته وعبدا باعتبار أصله فلما جاء الملك وأمر الأحرار بأمر امتثل الأحرار طاعة للملك وأبى ذلك العبد فإباؤه ليس لأنه تربى مع الأحرار لا وإنما رجوعا لأصله فأصله غلب على وصفه نرجع لإبليس ولا نخليه جالس نرجع له إبليس قال الله جل وعلا في صبوره قال الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن ففسق الله شوف كيف كان من الجن ففسق كلمة فسق حكم اقترن بالفاء بعد وصف ما هو الوصف الجن كان من الجن ففسق فعلة فسقه لأنه من الجن فإذا إبليس أصله من الجن لقول الله جل وعلا إيش كان من الجن هو أصدق القائلين جل كان من الجن، لكن لما استثناه الله من الملائكة عرفنا أنه من الملائكة وليس الاستثناء منقطعا. وإلا لقال إبليس يا ربي أنت أمرت للملائكة بالسجود وأنا لست منهم. لكن لما عاقبه الله مع أن الأمر متوجه ليس للجن يسجدوا وإنما متوجه للملائكة دل ذلك على أنه من جملتهم، لكن لا بأصله وإنما باعتبار وصفه ومثاله، لأنه جني مارد تربى مع الملائكة فاكتسب من شرفهم وعزهم وطاعتهم لله، تربى في ملكوت السماء، فلما جاء الأمر غلب أصله وحقده على وصفه. أنتم فهمتم؟ فقال الله جل وعلا الذي جعل إبليس ما يسجد لأنه من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق، ما قال إلا إبليس كان من الملائكة ففسق، لا، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، أما الجن لا. أنتم فهمتم؟ فإذا صار إبليس من الملائكة باعتبار صورته ومثاله ومن الجن باعتبار أصله، فلما أمر بالسجود غلب أصله على وصفه ومثاله فأطاع أصله فاغتر، قال أنا مخلوق من نار أسجد لهذا اللي مخلوق من طين؟ ما هزلت، ما هو المفروض يسجد لي؟ فيسمونه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار. فقال إلا إبليس كان من الجن ففسق، فكلمة فسق حكم اقترن بالفاء بعيد وصف، وإذا اقترن الحكم بالفاء بعيد وصف فعلة هذا الحكم هو هذا الوصف. مثال ثالث، مثال ثالث، قال الله جل ننزل للنساء قليلا، قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا، اعتزلوا فاعتزلوا، اعتزلوا حكم اقترن بإيش؟ لا يا أخي اقترن بالفاء أي بعيدة أي ماشي، اقترن بالفاء بعيدة وص، لأن قال هو أذى فاعتزلوا، فإذا علة الاعتزال وجود الأذى. وهكذا، ولذلك يقول الإمام الفحل الهزبر الأصولي محمد بن علي الشوكاني أمير القطر اليماني وقاضي القضاة في اليمن يقول إن الحكم إذا اقترن بالفاء فهذا إشعار بالعلية. إيش معنى بالعلية؟ يعني بالسببية، وهذا من مسالك العلة التي يبحثها الأصوليون. طيب، إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام فخلوا الحديث، فقرب ذبابا فدخل النار، فصار علة دخوله للنار هو تقريبه للذباب، إذ لو لم يكن لتقريب الذباب أثر في دخول النار لكان ذكره وإقحامه في الحديث أصلا عبث، وكلام الشارع منزه عن العبث. إذن هذا جواب بسط. والجواب الثالث، نعم يا أخي عم عبد العزيز، الجواب الثالث هذا ما ذكرته بالأمس، أن الإكراه جائز في الأقوال دون الأفعال، بدليل أن الآية في قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إنما جاءت في قصة عمار، ولا لا؟ وعمار هل كفر بفعله ولا بقوله؟ بقوله، لأنه قال هذا الله وهذا محمد، لأنه عليه الصلاة والسلام فكان يمر عليه الخنفس والجوع فيقولون المشركون قل هذا الله قل هذا محمد، فيقول فنزلت الآية، لكن هذا الرجل قرب ذبابا فهو كفر فعلي، والآية نزلت في الكفر القولي. صح؟ ما هو صح، خطأ، الجواب خطأ. ليه؟ لأن العبرة يا أخوان بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية وإن نزلت على كفر قولي على سبب خاص، لكن العبرة والاعتداد بعموم ألفاظها لا بخصوص أسبابها. إذن هذا الجواب باطل. وأيضا نعم أن هذا الإكراه لم يكن ملجئا، وهذا أيضا جواب غير صحيح، لأن خلاص. وأيضا نعم يا شيخ، نعم يا أخوان من هناك ماشي أخونا من إخواننا الجن حضروا معنا. نعم يا أخي، نعم تكلم أسمعك، الله أكبر، أي نعم صح، هذا هو الجواب، هذا أحد الأجوبة، هو جواب سليم، أن هذا الحديث منزل على ما على إيش؟ بداية الإسلام، إذ كان المسلمون قلائل، ها؟ فكانت الشريعة لا تجيز لأحد أن يكفر لا قولا ولا فعلا. لماذا؟ لأنه لو استخفى أحد بالكفر لا انتهى المسلمون لأنهم طلع، لكن لما كثر المسلمون أجازت الشريعة وخففت. طيب والثالث وأهم شيء، هذا الجواب الصحيح؟ نعم، أن هذا الحديث إنما هو في شرائع من قبلنا، وشرائع من قبلنا هل هي شرائع لنا؟ اسمع إيش قال الناظم، من شرعنا من قبلنا هل شرعهم شرع لنا أم ليس شرعا جائزا أصغي لنا، والحق أن شرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا، فالشرائع السابقة شرائع لنا، لكن لم إذا لم تأتي شريعتنا بنفسه. طيب الشرائع السابقة كانت لا تجيز قول الكفر أو فعله بمجرد الإكراه، وعليها ذلك الحديث، لكن جاءت شريعتنا بنفس ذلك الحكم. طيب نأخذ البيت الجديد وهو في عبادة عظيمة. طيب قال الناظم مبنيا على قول الله جل وعلا، مخرج طيب، فقال الناظم والنذر حق خالص لله لا تصرفه للمخلوق كالأيمان، والنذر حق خالص لله لا تصرفه للمخلوق كالأيمان. النذر في اللغة هو الإلزام، هو الإلزام والإيجاب، وأما في الاصطلاح فهو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة له بأصل الشرع، إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة له بأصل الشرع. مثال ذلك الاعتكاف، الأصل من الاعتكاف سنة ولا واجب؟ لكن قال رجل نذر عليه أن يعتكف، فحينئذ انقلبت السنة في حقه واجبا، إذن هو ألزم نفسه عبادة ليست لازمة له بأصل الشرع وإنما لزمت بالنذر، هذا هو حقيقة النذر. موجب النذر أقسام، وهذه حقيقة ما ودي أفصل فيها لأنها طويلة. يعني النذر قد يكون نذر طاعة، كان يقول لله علي أن أصلي، لله علي أن أحج، لله علي أن أعتمر، علي أن أعتكف، فحينئذ يكون موجبه وجوب الوفاء به مع القدرة، لا يجوز للإنسان أن يكفر عنه. إذا كان مستطيعا قادرا على الوفاء بنذر الطاعة فيجب عليه حينئذ أن يوفي بهذا النذر، هذا الأول. والنوع الثاني نذر المباح، نذر لله علي أن ألبس العقال، أصل العقال لبسه مباح، نذر لله علي أن ألبس الثوب، نذر لله علي أن أمشي للرياض، كل هذه نذر بمباح. قالوا من نذر بالمباح فهو مخير بين أمرين، إما أن يوفي بما نذره تبرى ذمته، وإما أن يكفر عنه كفارة يمين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، هذا النوع الثاني. النوع الثالث قالوا نذر بشيء محرم، أن ينذر شيئا محرم، كان يقول زيد نذر لله عليه أن يشرب خمرا، أو نذر لله عليه أن يزني ببنت فلان، فقالوا هذا لا يجوز الوفاء به لأنه محرم، ومجرد النذر لا يحل، لا يحل الشيء الحرام. واختلفوا هل تجب فيه الكفارة أم ليس فيه كفارة على أقوال. والقول المعتمد الصحيح الذي اختاره جمع من المحققين أن فيه كفارة، من نذر محرما فلا يجوز الوفاء به ويحله بالكفارة، النذر منعقد ولو كان بشيء محرم لكن لا يجوز الوفاء به، وإنما يحله بالكفارة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، وهو حديث رواه أبو داود بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النوع الرابع نذر الشرك، وهو أن يصرف النذر لغير الله أصلا، ليس في شيء محرم، لا، عند نذر محرم وعند نذر شرك. نذر المحرم، النذر المحرم أن يعقده بالله لكن على شيء محرم، أن يقول لله علي، إذا عقده بالله أن أزني، وهذا هو هذا ما يكون شركا وإنما يكون معصية. لكن المشكلة يا إخوان أن يقول نذر للسيد البدوي، نذر للرسول صلى الله عليه وسلم، نذر لأبي بكر، نذر للقبر الفلاني، نذر للمسجد الفلاني، نذر للولي العالم الفلاني، فهذا أصلا مو بنذر محرم، هذا نذر شرك، وهذا هو الذي يبحثه علماء المعتقد. النذر عبادة حق لله لا يجوز صرفها لغيره أبدا. إيش معنى لا يجوز صرفها؟ يعني لا يجوز عقدها بغيره أبدا. قال الناظم: والنذر حق خالص لله لا تصرفه للمخلوق. مثل إيش؟ قال: كالأيمان، وهي جمع يمين. فكما أنه لا يجوز أن تعقد الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته جل وعلا، فكذلك أيضا لا يجوز لك أن تنذر أو تعقد النذر إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله جل وعلا. أما غيرها فلا يجوز، فالنذر يجرى مجرى الأيمان، إلا أنه أعظم من الأيمان بأمرين. الأمر الأول أن الأصل أن عقد النذر مكروه وقيل محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر كما في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. شوف كيف لا يأتي بخير، فبما أنه لا يأتي النذر بخير فلماذا يلزم الإنسان نفسه به وقد لا يستطيعه؟ مثال ذلك: أبو ناصر قدم في كلية الملك فهد الأمنية وقبلوه قبولا مبدئيا، ولكن الكلية ما تريد إلا 100 رجل وقدم عليها 1,000,000 رجل. هذا المسكين الضعيف قبل قبول مبدئي ولا زال متأملا أن يقبل القبول النهائي. ففي ليلة خروج النتائج قال: يا رب شوف بيني وبينك يعني ما في أحد، إن قبلت فنذر لك علي أن أذبح شاة. الله، هو يعتقد في قرارة نفسه أن هذا الخير الذي يطمح إليه لا يأتيه إلا بالنذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى ذلك، قال: النذر ما يأتي بخير. صح، لو قبلت فإنك قبلت بقدر الله الأزلي السابق، لا أن الله نذر إلى نذرك فاحتاج له ثم وفى لك طلبه. انتبه لهذا. قال: لا يأتي بخير، بمعنى لا يجلب مرغوبا ولا يدفع مكروبا. مثال آخر: رجل وقع في مرض، رجل أصيب بمرض وطال به المرض، فقال: يا ربي هذا المرض طول، إن شفيتني فعلي أن أتصدق أو أصوم 3 أيام. فشوفي، فقال: لو كنا قالها من أول كارتحنا. فيظن هذا الجاهل أن الذي دفع عنه المكروه هو إيش يا أخوان؟ يقول: كان كلها من أول وريحنا. فهذا ما يجوز، هذا الاعتقاد باطل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي بخير. إيش معنى لا يأتي بخير؟ يعني لا يجلب لك خيرا ولا يدفع عنك شرا، وإنما يستخرج به من البخيل. شو يا أخي، الناس قسمان: غني النفس وبخيل النفس. ما في قسم بينهم. غني النفس الذي يعبد ربه بدون نذر بدون إلزام، وإنما نفسه سخية غنية، إن جاء يصوم صام بدون نذر، إن جاء يصلي صلى بدون نذر، إن جاء يتصدق تصدق بدون نذر. فهذا يسمونه غني النفس سخي، هذا الذي يوقشح نفسه. الثاني بخيل، لازم تدق خشمه عشان يتصدق، ولا ما هو متصدق، ما يخرج شيء ابدا. فقال: تدري خل انذرني اتصدق عشان اتصدق بس. نعم، هذا بخيل. فالبخيل يستخرج به، يستخرج ماله بسبب النذر، وانما يستخرج به من البخيل. فعلا البخيل الذي لا يستطيع، لا تطاوعه نفسه ان يخرج شيئا الا بنذر، يدخل يده يطلع 5 ريال صرف. يا بنت الناس اخرج ما صرف. قال: تدري نذر لله نتصدق بخمسة، على طول خرج. ايوه انا اقول هذا، شوف كيف البخيل، هذا بخيل النفس. اما غني النفس فانه يتعبد لله جل وعلا بالعبادات البدنيه او الماليه بدون نذر. طيب، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والاصل في النهي عند الاصوليين ايش؟ التحريم. واختاره ابو العباس شيخ الاسلام تيميه، والقول الصحيح وروايته في مذهب الامام احمد. اذا الاصل ان النهي محرم. سبحان الله، وقعنا في إشكال ما ندري هل سنخرج منه ولا ما نخرج، بس إن شاء الله أننا بنطلع منه. لكن افهموا، النذر حرام وهو عبادة. سبحان الله، العبادات كل قول وفعل يحبه الله ويرضاه، وقد قررنا قبل قليل أن النذر عبادة، فكيف يكون عبادة ثم تقول الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر؟ لا إله إلا الله، في إشكال ولا ما في إشكال؟ لا في إشكال أبدا، هي سهلة الجواب عنها من وجهين. الوجه الأول: عندنا شيء من العبادات ينهى عنه في زمان أو مكان. الصلاة ليست عبادة نافلة، لكن حرمتها الشريعة في إيش؟ في أوقات النهي، فهي عبادة لكن نهت عنها، فهي عبادة، فاجتمع في حقها العبودي التعبد واجتمع في حقها النهي. أنتم معي ولا لا؟ قراءة القرآن يا إخوان عبادة ولا لا؟ في أحد يخطب في أحد من خالد في أحد من وراء خالد أفهم أجيبهم عبادة بريان في الدليل على أن قراءة القرآن عبادة أمر الله بقراءته فهو يحبه ويرضى لكن قراءة القرآن في الركوع والسجود حكمه مكروه حرام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيش قراءة القرآن في صحيح الإمام مسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. إذا استمع في القرآن أنه عبادة ومن أفضل الأنواع العبادات القولية ولكنه من فكذلك النذر اجتمع في حقه نتصور اجتماع الشيئين في حقه أن يكون عبادة ويكون منهيا عنه في حد ذاته فهو عبادة إن فعلته وعقدته فهو عبادة لكن ما دامك ما بعد عقدته فأنت منهي عن عقده. انتبه يا أخي يتضح هذا بالجواب الثاني وهو أن النذر له عندنا متعلقان متعلق بما يعقد به ومتعلق بأصله فهو من حيث أصله منهي عنه ومن حيث ما يعقد به عبادة. فإذا قلنا إن النذر عبادة فلا نعني أن أصله عبادة لا وإنما عبادة باعتبار الشيء الذي تعقده به فإن عقدته بالله فهو عبادة بمجرد عقدك بالله عبادة لكنه في أصله منهي عنه. شوف الآن نذر لله إذا عقدت النذر بإيش فعقدي النذر بالله هو العبادة. ما وضحت؟ عقد النذر بالله هو العبادة لكن لو قلت نذر نذر نذر نذر نذر عبادة نذر إن النذر لا يأتي بخير نذر فهو في حقيقته وأصل ما يأتي بخير لكن باعتبار من تعقده به هو عبادة. هذا الجواب وهو أحلى الأجوبة. في جواب ثالث قالوا إنه باعتبار عقده منهي عنه وباعتبار الوفاء به عبادة لأن الله امتدح العاقدين له ولا المفين به بدليل قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقال الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وأيضا والموفون بعهدهم إذا عهد فالله امتدح الموفين به ولم يمتدح. وقد أجمع العلماء على أن الوفاء به عبادة لأن الله امتدح الموفين به وإنما اختلفوا في عقده هل هو عبادة ولا لا ويقول نعم هو عبادة لكن كيف يكون عبادة ومنهي عنه. نقول فرق بين أصل عقده وبين الشيء الذي يعقد به فيكون بأصله منهي عنه وأما باعتبار ما يعقد به فهو عبادة. قال والنذر حق خالص لله لا تصرفه للمخلوق كالأيمان وعليك إتمام النذور بطاعة لله لا في النذر بالعصيان وعليك إتمام النذور بطاعة لله لا في النذر بالعصيان وهذا وأيده قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. مسألة ما الحكم لو نذر الإنسان أن يتصدق بماله كله رجل قال لله فرحا انتهى ولا قال لله خلاص من أول البيت إلى آخر أتصدق بماله كله أو اللي في البنك أيضا جميع الأشياء أقول في المخابيل الفوقية والتحتية إنسان عجوز اللي مربط في شيلتها واللي تحت المادة واللي تحت كل شيء فما الحكم حينئذ؟ هذه مشكلة يا إخوان فعلا وبحثها العلماء اختلفوا في ذلك والقول الصحيح الراجح أنه يجب عليه إخراج جميع ماله ويبقي عنده ما يكفيه ويكفي من يمون بس وأما الباقي فيخرجه وهذا هو الذي اختاره أبو العباس الهزبر الفحل النحرير أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أكبر رحمه الله تعالى نسأل الله يجمعنا به في جنة النعيم. توفي هذا الرجل بعد سجنه 7 سنوات طبعا هو عكوز بكوز في كل سجن مركوز ما يطلع أصلا من السجن أبدا الراح المصر سجنوه والراح الحجاز سجنوه مرت الراح يحج سجنوه ولا راح لسوريا أنا السوري هو دمشقي هو من القيم كلهم بالسوارية سجنه سجن قلعة، آخر سجنة عزل سجن انفرادي، نعم بلغ في الإجرام حده سجن انفرادي، وسجن تلميذه سجن انفرادي. فيقول ابن القيم: فكان شيخنا إذا قرأ سمعت قراءته، يقول: فلما بلغ قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، انطفأ صوت شيخنا فضج السجن، فعلمت أن الشيخ قد مات رحمه الله. ايش نقول؟ نعم. فعليه أن يخرج ماله كله، ويبقي عنده ما يكفيه ويكفي من يعود. وهذا هو القول الصحيح. والرواية الثانية قالوا يكفيه الثلث، ولكن هذا لا دليل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.